بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الشيخ المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وبكم آمين: ويفطر عامد لا ناس للصوم وإن كثر منه نحو جماع وأكل، عالم لا جاهل بأن ما تعاطاه مفطر لقرب إسلامه أو نشئه ببادية بعيدة عمن يعرف ذلك، مختار لا مكره، لم يحصل منه قصد ولا فكر ولا تلذذ بجماع، وإن لم ينزل واستمناء. قال: ولو بجماع واستمناء، ولو بيده أو بيد حليلته وبلمس لما ينقض لمسه بلا حائل، لا بقبلة وضم لامرأة بحائل أي معه وإن تكررتا بشهوة. ما زال الكلام في الصوم، وقد شرع الشيخ اليوم في المبطلات للصوم. والمبطلات للصوم هي الإنزال عن مباشرة، ومعنى المباشرة أن يكون أن لا يكون بينه وبين المرأة أي حائل، يعني أن يوضع الجلد على الجلد كما يقال، اللحم على اللحم. أما أن يضع يده مثلا عليها وبينه وبينها ولو حائل رقيق، هذا لا يسمى مباشر لأنه يوجد حائل. كذلك والعياذ بالله إن طرأت عليه الردة في اليوم، فالردة مبطلة، وهذا ما يحصل لكثير من الناس الذين لا يبالون بكلمات الكفر. كذلك الجماع في رمضان فهو من الأشياء التي تفطر، طبعا بشرط أن يكون عامدا لا ناسيا. كذلك لو طرأ عليه الجنون، ولو طرأ على المرأة الولادة أو النفاس أو الحيض، أو وصل شيء إلى بطنه، أو أغمي عليه طيلة النهار، عند ذلك هذه الأشياء هي المفطرة. وبدأ الشيخ يبين لنا هذه الأشياء الواحدة تلو الأخرى. إذن الشيء الأول، إذا كان عامدا لا ناس للصوم، لماذا قال هذا الأمر؟ إذا كان عامدا، انظروا دائما، كنتم قبل قليل في الصلاة، الصلاة مذكرة، أنت تقول الله أكبر، وجهت وجهي للذي فطر السماء، تقرأ الفاتحة، تركع، تسبح، تحمد الله عز وجل، تسجد. الصلاة كل أفعالها مذكرة، لذلك لا يطرأ فيها نسيان. ربما النسيان فيها لعدد الركعات، النسيان يا ترى قرأت الفاتحة لم أقرأ الفاتحة، لكنك أنت ذاكر أنك في الصلاة. بينما الصيام أمر عدمي، ومعنى أمر عدمي هو عدم الأكل، عدم الشرب، عدم الجماع، هذا أمر عدمي. ولذلك الإنسان قد يغفل في النهار أنه صائم، فربما يأكل ويشرب ويجامع، يا ترى كيف يكون مفطرا وكيف يكون غير مفطر؟ فما دام الإنسان مكلفا مطيقا للصوم وصام، فإن كان عامدا عالما مختارا وفعل هذه الأفعال فإنه يفطر بها. أما إذا كان ناسيا، فمثلا أكل أو شرب، فمن أكل أو شرب يعني فمن أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه. وورد هذا في الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. كذلك ولا يوجد عليه قضاء في هذا اليوم الذي أكل فيه وشرب أو فعل شيئا من المفطرات. لذلك قال عامد لا ناس للصوم وإن كثر منه، نحو جماع وأكل، حتى ولو حصلت كل هذه الأشياء، يعني الوصول العين والطعام والشراب والجماع، وكل ذلك كان ناسيا فيه يبقى صائما، ولا فرق ما بين القليل وما بين الكثير. فقال: ويفطر عامد عالم. أما الجاهل فمثلا قد يأتي إنسان، ليس الجاهل كما أكرر في كل عبادة من العبادات، ليس الجاهل الذي نقول هو ضد المتعلم، لا، الجاهل في الشريعة أحد أمرين اثنين: إما أنه أسلم حديثا وهو يجهل أحكام الصوم، هذا بالدرجة الأولى، ولذلك يغتفر له ما لا يغتفر لغيره. جديد اليوم صار يوم اثنين ثلاثة أسبوع مسلم، الآن يتعلم أحكام الإسلام وصام، فربما يخطئ في بعض الأشياء، كلما فعل شيء يقال له هذا مثلا مفطر، انتبه لهذا الأمر، صار عالما به. كذلك من نشأ بعيدا عن العلم والعلماء، كأبناء مثلا الرعاة الذين يعيشون في الصحارى ولا يعرفون شيء من دروس العلم ولا من التقاء بالعلماء، فهذا يعذر أكثر من غيره. لذلك قال: عالم لا جاهل، بأن ما تعاطاه مفطر لقرب إسلامه أو نشئه ببادية بعيدة عمن يعرف ذلك. قال: مختار. فأحيانا ربما يهدد الإنسان بشيء، فإن كان هذا التهديد من إنسان يفعل بالفعل، لا أنه يتكلم فقط كلام، يفعل بالفعل هذا الأمر وطلب منك أن تأكل أو أن تشرب رغما عنك، عند ذلك لو أكلت بدون قصد للأكل، بدون شهية لذلك، بدون تفكير فيه، أنت متألم لهذا الإكراه، عند ذلك لا يضر هذا. قال: لا مكره، لم يحصل منه قصد ولا فكر ولا تلذذ. إذن بأي شيء يفطر؟ قال: بجماع وإن لم ينزل. يعني كان البعض يحسب أن الأصل في الغسل هو نزول المني، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الماء من الماء، يعني إنما يجب عليك ماء الغسل بسبب نزول الماء. نعم هذا الحديث، لكن يوجد حديث آخر: إن نزل سواء الماء بجماع أو بدون جماع باحتلام، فإنه يحتاج الإنسان فيه إلى الغسل. لكن ورد في حديث آخر روته السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. يعني إذا التقى موضع الختان مع موضع الختان، كما يقال مثلا تحاذى الفارسان، يعني عندما يركب هذا على فرس وهذا على فرس ويريد الواحد مع الآخر أن يسلم عليه، يكون بهذا الشكل، فرأس الفرس تكون متداخلة مع رأس الفرس. نعم، فهذا معنى إذا التقى الختانان، والختان قدر بمقدار الحشفة في الدخول، أنزل أو لم ينزل، تلذذ أو لم يتلذذ، بحائل أو بدون حائل، يعني حتى ولو كان ملفوفا على ذكره شيء وأدخل، فإنه أيضا يحتاج إلى غسل ويفطر في رمضان. قال: بجماع وإن لم ينزل واستمناء. والسين والتاء هنا للطلب، تقول: أستغفر الله، أطلب المغفرة من الله. والاستمناء معنى ذلك تعاطي بعض الأشياء التي يريد الإنسان فيها أن يستخرج المنية من نفسه بغير جماع، سواء كان ذلك بيده، بيد غيره، بجسم غيره، كيفما كان هذا مفطر، إنه بالنسبة للإنسان حرام ولا يجوز فعله. نعم. طبعا يقال أحيانا يضطر الإنسان إليه إذا خير ما بين أمرين فيفعل أقلهما إثما، أقلهما ضرورة. ما مثلا كان والعياذ بالله إن لم يفعل ذلك يزني، فماذا يفعل؟ يريد أن يخرج تلك المادة من نفسه حتى لا يقع في الزنا، قال ولو بيده أو بيد حليلته. وكثيرا قلت إن تشبيه الفقهاء تارة يشبهون بشيء حلال وبشيء حرام، لأن الحلال والحرام يفعل، ولذلك ماذا يترتب عليه؟ لا يعني التشبيه دائما حل الفعل. نعم. ولو بيده أو بيد حليلته وبلمس لما ينقض لمسه بلا حائل. فعندما يعني في هذا الأمر، فإذا فعل هذا الأمر عند ذلك ينتقض يعني صيامه. قال لا بقبلة، يعني إذا لمس فأنزل. ما هو اللمس؟ نعطيه اللمس الذي ينقض في الوضوء إذا ترتب عليه إنزال في المني وهو في حالة الصيام، ماذا يؤدي؟ مو اللمس والذي يفطر، لا، لمس فأنزل، لمس فأنزل، صار اللمس عن مباشرة، إذن أنه باشر داعب فأنزل عند ذلك. أما لو نظر فأنزل، نظر إلى زوجته ما تحمل، أو قرأ كتابا ما تحمل، أو فكر في شيء فأنزل، أو نام فاحتلم، كل هذا لا يؤدي إلى الإفطار. لكن الذي يؤدي إلى الإفطار أن يباشر الفعل بيده فيلمس مثلا أو بجسمه كيفما كان ولم يكن هنالك حائل، عند ذلك أدى هذا، سواء كان هذا اللمس يعني لحلال أو لحرام، حلال الزوج الأم، الحرام كذا يكون ارتكب أمرين، أمر الحرام وأمر بعد ذلك مسألة الإنزال. فإذا كان الإنزال عن مباشرة وبعد ذلك قال لما ينقض لمسه، أما لو مثلا وضع يده على شعر زوجته فالشعر لا ينقض لمسه فأنزل، عند ذلك لا يعتبر مباشرا. قال بلا حائل، قال لا بقبلة وضم، يعني أما إذا قبل فقط، مسألة التقبيل العلماء ينقسمون فيها إلى قسمين، أو الفتوى تقسم في الحقيقة إلى قسمين. إذا سئلنا ما حكم التقبيل، عندما يأتي رجل كبير فتكون قبلته أقرب إلى الرحمة من الشهوة وفعل ذلك في رمضان، معنى ذلك فعل مباشرة، لكن هذه المباشرة لا تؤدي إلى استمناء، لا تؤدي إلى ما بعدها، أصل التقبيل فقط كاللمس، فإنه ينقض الوضوء لكنه لا ينقض الصيام. أما لو سألنا شاب ما حكم هذا التقبيل، فنقول له إن هذا التقبيل يؤدي إلى الإنزال، وهذا الإنزال يؤدي إلى الإفطار، معنى ذلك أفطرت متعمدا بهذا الأمر. من هنا تجد أنه يقول بعض الناس والله نسأل فيجيبنا بالإفطار ونسأل فيجيبنا بعدم الإفطار. لا، الفكرة أو بالسماح وعدمها، عندما يرى الفقيه السائل شاب فيعرف أن شهوته لا تتحمل من وراء ذلك التقبيل حتى لزوجته، عند ذلك يمنعه من ذلك. أما الكبير فتحولت قبلته إلى قبلة يعني رحمة أكثر منها شهوة، حتى قال العلماء لو قال رجل لزوجته إن قبلت ضرتك فأنت طالق فماتت، فكانت على المغتسل فقبلها وهي على المغتسل ميتة، يعني عند ذلك لا تطلق، لأن التقبيل المقصود عندنا قال لها إن قبلت ضرتك فأنت طالق، لأن التقبيل لم يكن عن شهوة، قطعا التقبيل بعد الموت تقبيل رحمة وليس شهوة. قال لا بقبلة وضم لامرأة بحائل، يعني كالذي يجلس أمام زوجتي لو وضع يده عليها وهي تلبس لباسها، هذا هل هذا حرام؟ ولو ضمها إليه في هذا الأمر يوجد حائل بينه وبينها. وضم لامرأة بحائل أي معه، وإن تكررتا بشهوة أو كان الحائل رقيقا، فلو ضم امرأة أو قبلها بلا ملامسة، بلا ملامسة بدن، بلا بل بحائل بينهما فأنزل لم يفطر. القاعدة ماذا قلنا؟ الأذان اللمس مع المباشرة، إذن التقبيل مع المباشرة، الضم مع المباشرة هو الذي وأدى بعد ذلك، ليس الضم فقط ولا التقبيل ولا اللمس، هذا كله لا يفطر. أما الذي يفطر ما يترتب عليه وهو يعني نزول المني، فأنزل إذا كان بحائل لم يفطر، وإن كان بدون حائل أفطر. وقلنا ما هو الترتيب الحائل، يعني ما يبطل الوضوء. قال فأنزل لم يفطر لانتفاء المباشرة كالاحتلام. أعطانا مثال، مثلا إنسان نام فاحتلم في نومه، نعم، سواء كان متزوجا أم غير متزوج، نام نهارا فقام بعد ذلك محتلما، فماذا عليه؟ عليه الغسل فقط، ويبقى الصيام مستمرا. كذلك هذا، والإنزال بنظر، نظر إلى مثلا إلى زوجة أو إلى أمة، ولكن بعد ذلك تحول من هذا النظر شدة شهوة دون أي عبث بشيء، يعني لم يفعل ولم يحرك ساكنا لكنه أنزل بنظر وفكر، ولو لمس محرما أو شعر امرأة فأنزل لم يفطر، يعني لمس امرأته، لمس أمه، لمس أخته، لمس كل المحارم من الرضاع أو من النسب أو من المصاهرة. يعني من هؤلاء المحرم؟ عندما أقول من النسب يعني الأم، الجدة، البنت، بنت الابن، بنت البنت، الأخت، بنت الأخت، بنت الأخ، يعني وهكذا، هذه الأخت الشقيقة، الأخت لأبن، الأخت لأم، هذا ما كان من المحرمات بالنسب. وعندنا محرمات بالرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وعندنا محرمات من المصاهرة، وهن أربع: زوجة الأب وزوجة الابن وحليلة هذا زوجة الأب وزوجة الابن والربيبة أيضا. فتجد أن هؤلاء فتجد الله قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، قال وحلائل أبنائكم، قال وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. فتجد أن هذا لو لمس شيئا من هؤلاء هذا كله ماذا يسمى؟ محرم، لا يجوز له أن يتزوج بها. فربما بعد ذلك أنزل، ما في علاقة ما بين هذا وهذا. أما لو علم أنه يعني إن لمس حتى ولو أمه فأدى ذلك إلى تحريك في شهوته، فيحرم عليه أن يلمس أمه طبعا، وهذا مناف لأصل الفطرة البشرية تماما. قال لم يفطر لعدم النقض به، ولا يفطر بخروج مذي خلافا للمالكية. يعني أيضا ربما يحبس شهوته فينزل بعد ذلك المذي. طيب المالكية يقولون بالإفطار فيه، والشافعية يقولون ليس مفطرا. قال واستقاءة، إذن الاستقاءة هي السين والتاء نكرر للطلب، وكما قال الشيخ استدعاء قيء، وهذا ما يفعله كثير من الناس. بعض الناس كلما وجد تلبك معوي مثلا عنده يضع إصبعه في فمه فيخرج كل ما في بطنه ومعدته، كل ما فيه، نعم. هذا العمل لو حصل في رمضان، في نهار رمضان، فإنه يفطر، أي استدعاء قيء. وإن لم يعد منه شيء لجوفه، يعني احتمال عندما يتقيأ يعود شيء، فليس الإفطار بسبب إعادة شيء، أصل الاستقاءة مفطر. لكن لو تقيأ مثلا، بعض الناس يدخل مشفى أحيانا لزيارة مريض مباشرة يخرج ما في بطنه، هذا ما استقى، تقيأ. هنالك فرق ما بين أن يحدث القيء لوحده وبين أن يطلب القيء. فالقيء في رمضان إذا اختلط معه شيء فتقيأ دون أن يطلب ذلك القيء، يعني أما كما إذا غلبه القيء. لذلك قال ومن استقاء فليفطر، هذا من استقاء أي طلب القيء، بأن تقيأ صورة يعني لم يخرج منه شيء. قال واحد رفعه هكذا، نفترض أنه حمله من رجله، وبعد ذلك فعل، لا يحتمل أن يعود إلى بطنه شيء. يعني لو فعل هذا الفعل حتى ولو كان كذلك يفطر إذا كان عامدا طالبا لذلك، نعم، أو عاد بغير اختياره فهو مفطر لعينه. لعين ماذا؟ أي لذات الاستقاءة. أما إذا غلبه رغما عنه ولم يعد منه شيء، أو من ريقه المتنجس به شيء إلى جوفه بعد وصوله لحد الظاهر، أو عاد بغير اختياره، فلا يفطر به للخبر الصحيح بذلك. المسألة فيها عدة مسائل. المسألة الأولى فهمناها، إذا استقاء وهو فعل القيء هذا يفطر بكل الأحوال، عاد أو لم يعد. المسألة الثانية، إذا غلبه القيء لكن لم يعد منه شيء، فهو بالنسبة للغلبة رغما عنه ولم يعد منه شيء، لم يتناول شيء، لأن الذي يوجد في المعدة قد استحال من الجوف، وعندما خرج فهو ليس بطاهر، القيء ليس بطاهر. معنى ذلك إذا ابتلع منه شيء عامدا حتى ولو غلبه يفطر، هذا ناحية ثانية. أو من ريقه المتنجس، الآن اختلط فمه بأي شيء؟ بما خرج من معدته، فماذا عليه؟ عليه أن يتمضمض أقل الدرجات من أجل أن يطهر الريق. كالذي دميت لثته، ماذا حدث بريقه؟ الآن تنجس. هذا التنجس في الريق لا يكفيه أن يبيض الريق، ما في إلا مثلا يتناول البصاق حتى يبيض عند ذلك، لا لابد من مضمضة بعد ذلك. ولم يعد منه أو من ريقه المتنجس به شيء إلى جوفه بعد وصوله لحد الظاهر. أخواننا، في شيء الإنسان بيشعر فيه، عندما نتلفظ نحن حروف الإظهار وهي المبدوءة بهذه الجملة، أخي الهمزة، يعني أخي هاك علما حازه غير خاسر، هذول ستة حروف همزة والهاء، أخي هاك علما حازه، وشف عين والحاء، غير خاسر، إن الغين والخاء جمعت في أوائل هذه الكلمات، أخي هاك علما حازه غير خاسر. انظر إلى المسألة، تقول كل واحد له مخرج. إذا وصل هذا إلى حرف الحاء يستطيع بعد ذلك أن يخرجه، أما دونه هذا لا يستطيع. ولذلك ما معنى حد الظاهر؟ الحد الذي يستطيع الإنسان أن يخرج منه الشيء من حلقه. طيب، هذا الشيء سيتضح أكثر في الأمر الذي بعده. قال أو عاد بغير اختياره رغما عنه، ما تحمل ذلك، عند ذلك شعر بشيء عاد إلى حلقه من طعمه، فلا يفطر به للخبر الصحيح بذلك لعدم قدرته على دفعه. قال لا بقلع نخامة، رب سبحانه وتعالى جعل لنا مصفاة للنفس، هذه المصفاة تبدأ من الأنف، شعيرات الأنف، بعد ذلك يوجد يعني مكان يدخل فيه الهواء ضمن سائل مخاطي، يدخل الهواء يتنقى هذا الهواء حتى إذا دخل إلى الحلق ثم بعد ذلك إلى الرئة. أحيانا يوجد أوساخ أو كذا، فبعد ذلك إذا تجمعت هذه الأوساخ مع بعضها البعض يشعر الإنسان بأن بلغما أصابه أين؟ في حلقه، فيريد إخراجه. في غير رمضان كيفما شئت أخرجه، وأحيانا لا يشعر به فيبتلعه، ينزل إلى المعدة ويخرج، يعني مع وهذا لا يضر. لكن في رمضان هذه النخامة أحيانا الإنسان يتسبب هو فيها، يأخذ نفسا عاليا ويكون في عنده استعداد لذلك، فيشعر فيها أين؟ في حلقها. الآن يريد أن يقلعها، يعني ما معنى أن يرميها خارج فمه؟ هل يسمى هذا استقاء؟ لا. ولذلك هذه النخامة إن كان قادرا على قلعها ووصلت إلى حد الظاهر يجب عليه، أما إذا لم يقدر عند ذلك لا يؤثر. إذا قدر وخرجت وابتلعها بعد قدرته على ذلك بطل ماذا؟ بطل صومه، وإذا فعلها في الصلاة بطلت صلاته، لأنه الآن أخذ جسما آخر فدخل. لأن العبرة بالنسبة للصلاة والصوم الدخول من الحلق لا من الفم، بدليل أن المرأة لو كان زوجها عسير مثلا وتناولت شيء لتذوق الطعام ولم تدخل منه شيء لا تفطر، مع كراهة ذلك، لكن أحيانا هي ماذا تفعل؟ يعني تفعل الشيء الذي بينها وبين الله خشية غضب ذلك الإنسان الذي لا يتقي الله، هذا الزوج الذي لا يتقي الله، فتفعل هذا الفعل. لا بقلع نخامة من الباطن أو الدماغ، يعني أحيانا يكون من الحلقوم هذا أو الدماغ إلى الظاهر، فلا يفطر به إلا فضها لتكرر الحاجة إليه. وهذا بيختلف بين إنسان أصابه رشح قريب، بين إنسان عادي، بين فترة شتاء وصيف، يعني كثرتها وقلتها. أما لو ابتلعها بعد مع القدرة على لفظها بعد وصولها لحد الظاهر وهو مخرج الحاء المهملة، عندنا هذا الرمز الحاء أحيانا تكون الآن معجمة منقوطة، من فوق صارت خاء ومن تحت جيم وبدون شيء مهملة حاء، لذلك حتى إذا جاءت شيء وسخة بعد ذلك تعرف قراءتها ماذا قال الحاء. نعم طبعا لا تدخل الجيم لأنه كلمة الجيم تختلف في الرسم عن الحاء، لكن الحاء والخاء تكتبان بشكل واحد أيضا وشكلهما واحد، لذلك لا بد من التقييد بكلمة. لو كتب الحاء وكذلك جاءتها نقطة فيقرأها الخاء. نعم ولذلك قالوا المهملة أي بدون نقاط، فيفطر قطعا ولو دخلت ذبابة جوفه أفطر بإخراجها مطلقا. يعني أحيانا الإنسان بفوت بيحكي يعني مثلا ماشي في الطريق دخل شيء ذبابة بعوضة أي شيء، إذا دخلت الآن هذه غير مفطرة لأنه لا قدرة له على ذلك، فاتح فمه يعني أحيانا بالعين تدخل بعض الأشياء أحيانا بالفم. طيب دخلت، بعد أن دخلت الآن يريد أن يستقي من أجل أن يخرجها، عند ذلك في الاستقاءة يفطر. نعم كذلك لو دخل شيء فشعر بطعمه، اكتار بيعين العرقسوس بالطريق، أنت ماشي وأنت صائم ها ما بتلاقي إلا فأسة طعمة العرقسوس في فمك، لا وأنت لا تأخذ شيئا من الهواء الذي تستنشقه في الطريق، فتشعر بأن ريقك مثلا جميعه صار بطعم هذه المادة، هل تفطر بذلك؟ لا تفطر. كذلك أحيانا بيجي واحد مثلا قادر على التشبيه في بعض الأشياء، فدون أن يوجد شيء بيقعد بيوصف لك والله أنه هلا بدنا نفطر على صينية لحمة بصحن ظريفة وإلى غير ذلك، وحاطط لها سنوبر واللبن وما بعرف، وعصرنا لها شوية ليمون، تشعر بطعم الليمون في حلقك، صحيح؟ هذا الشعور هل يؤثر؟ كذلك هذا لا يؤثر، لأن هذا من غدة انفرزت أين في فمك، لا من يعني شيء أنت أدخلته، ولو كان السبب واحد تكلم أمامك في هذا الأمر. وجاز له إن ضره بقاؤه مع القضاء كما أفتى به شيخنا، يعني لو كانت الذبابة كبيرة وصلت إلى الحلق وعند ذلك يعني الإنسان بشكل غير طبيعي عند ذلك لا يعني لا يتعمد ذلك، يصبح الفعل انعكاسيا ويخرج هذا الشيء، هذا لا يضر به ولا يعني يفطر به. قال ويفطر بدخول عين وإن قلت إلى ما يسمى جوفا، يعني هل هنالك قيد لما يفطر؟ لا، أي عين؟ العين سمسمة صغيرة، أرزة قسمها إلى 4-5 أقسام، يعني ربع أرزة الآن كم هي صغيرة، ولذلك حتى لو خرج يسن له المضمضة والسواك، لذلك لو خرج بعض شيء من بين أسنانه واستطاع مجه وابتلعه يفطر به، إذا استطاع مجه وأن يلقيه، لكنه ابتلعه لأنه كما قلنا من أين يبدأ مسألة الفطر؟ من مسألة الحلق. ويفطر بدخول عين وإن قلت إلى ما يسمى جوفا، أي جوفا من مر كباطن أذن. نعم. الآن في الظاهر ربما يختلف الناس اليوم فيها من حيث الدليل، نحن بالنسبة إلينا ظاهر أم لا؟ ظاهر أن هذا إدخال إلى جوف، ما كلفنا الشرع أن نبحث في هذا الأمر، هل هو داخل نافذ يدخل منه شيء إلى جوف الرأس أم لا، هذا ما كلفنا الشارع فيه. فإن أدخل الإنسان شيئا عبر أذنه أو عبر إحليله، الآن الأمر بسيط جدا، قد يقول إنسان هل يدخل من الإحليل شيء؟ طيب أنت عندما الآن تحضر مثلا عملية ختان لولد صغير عمره أيام، ماذا يفعل أحيانا الخاتن حتى يتأكد من هذا المجرى أنه صحيح؟ أحيانا يفتح الشق الموجود ويفعل لو بسيرنج شيء من الزيت، بعد ذلك يخرج الزيت وربما يخرج وراءه بول، هذا يدل على أن هذا المكان قابل لدخول شيء أم لا قابل. فلو أدخل من قبله، هذا من باطن إحليله، وهذا مع أنه يعني إذا قام بعملية الاستنجاء لوحدها لا يدخل شيء، لكن إذا ربما مزك هكذا إحليله ومعه بربيش بالطرف الآخر يحتمل الدخول أم لا؟ هنا يحتمل، يكون هو متعدي على هذا الأمر. قال وهو مخرج بول، كذلك قال مخرج لبن. ما هو مخرج اللبن؟ بالنسبة للمرأة تسمى الحلمة. شو تسمى؟ يسموها حلم الناس بالعامية، نعم اسمها في العربية الحلمة. نعم. وإن لم يجاوز الحشفة، يعني قال فقط دخل بمقدار الحشفة بالنسبة للإحليل أو دخل بمقدار الحلمة بالنسبة لثدي المرأة، هذا يفطر وهذا يفطر. وترى أنه كما مر معنا سابقا في كتاب سابق في باب القصاص أن من قطع الذكر من هذا المكان فإنه ماذا عليه؟ دية كاملة لعدم تعدده، ومن قطع حلمتي امرأتين ففيها دية كاملة. أما الرجل لا تسمى عنده حلمة بل تسمى ثندوة. شو اسمها؟ ثندوة. يعني حلمة الرجل هذه بالأصل اختلف عن تسمية حلمة المرأة، لأنها ليست عبارة عن شيء مفتوح، بل هي عبارة عن تغير في لون الجلد فقط، يعني كتغير لون الشفة عن جلد الوجه فقط، ولذلك هذا يختلف عن، لذلك لو قطعت ففيها حكومة وليس فيها دية كاملة بالنسبة للرجل، أما بالنسبة للمرأة فقد عطلنا عضوا فعالا عندها. ووصول أصبع المستنجية، أصبع المستنجية إلى ما وراء ما يظهر من فرجها عند جلوسها على قدميها. يعني أحيانا نضطر إلى بعض التشبيهات يعني من أجل التوضيح، يعني سامحونا الفقه دائما لابد من التوضيح فيه. ما هو الحد الذي يجب عند المرأة أن تقوم فيه بغسلها بالنسبة لفرجها؟ بالنسبة للرجل لا يكلف إلا ظاهر مثلا ذكره فقط، وعند ذلك لا يكلف مثلا أن يدخل شيئا من الماء رغما عنه في فتحة مثلا ذكره، هذا لا يكلف. أما المرأة تختلف الفتحة عندها، فالفتحة لأشياء متعددة ومنها يخرج الولد. نعم. الآن لو جلست امرأة وضعية القرفصاء وفتحت ما بين رجليها ووضعت مرآة مثلا جدلا، ماذا ترى من حد الظاهر؟ هذا يجب غسله في الغسل. إذا زاد على ذلك زاد على ذا فأدخلت يدها إلى الداخل. طبعا لا تدخل يدها إلا امرأة ثيب، أما البكر تخشى على نفسها من ذلك الأصل. فلذلك البكر يتسامح معها في هذه المنطقة، بينما الثيب لا يتسامح معها. لكن المشكلة أحيانا الثيب ماذا تفعل؟ تدخل اليد أكثر تحت اسم النظافة، هذه مشكلة كبيرة. يقول كثير من الأطباء إن الله عز وجل جعل رطوبة في الفرج، يعني في بعض الأماكن ربي سبحانه وتعالى كل مكان جعل فيه رطوبة، هذه الرطوبة يعني تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. أعطي أمثلة، مثلا انظر إلى هذا السائل الذي يخرج من الأذن، شم رائحته، مهما كنت نظيفا رائحته كريهة جدا. السبب في ذلك لو كانت رائحته طيبة أو ترغب الهوام فيها بتصير عش للنمل يمكن، عند ذلك لا يدخل شيء إلى الأذن أبدا. طيب العين، بعض إخواننا ممن كان يحضر أسأل الله له الشفاء والعافية الآن لا يرى، ما سبب ذلك؟ سبب ذلك أنه فقد مجرى الدمع في العين، فصار الجفن قاسيا على العين، ذهب بصره. انظر إلى هذا الدمع الذي ينزل بدون قدرة منك، دائما يعني مساحات شغالين، دائما الرشاش ومساحات شغالين بشكل أوتوماتيكي، فهذا فقد بصره. لذلك انظر إلى مسألة الأنف، في عندك شيء من الجفاف، كلما دخلنا أكثر كلما زادت الرطوبة، وإلا لما تم لا تصفية ولا تم اجتماع مثلا، وإلا كان الإنسان على طول سائل مثلا مخاطو أو كذا. انظر إلى الفم، لا تستطيع أن تلوك لقمة مثلا أو تحرك فمك، أحيانا بيصير الإنسان لكثرة الكلام يصبح عنده شيء ثقيل في لسانه لا يستطيع أن يحرك. فهذه الرطوبة أيضا خلقها الله عز وجل لحكمة. كذلك يوجد رطوبة في الفرج، يوجد رطوبة في داخل ماذا؟ الذكر، يوجد رطوبة في الدبر. فلذلك ترى الإنسان ربي سبحانه وتعالى يجعل حتى الجلد له أقسام، جلد أسفل الرجل ليس ذاك الجلد رؤوس الأصابع التي تتحسس فيه. أحيانا رؤوس الأصابع عندك ترى أكثر من عينك، إذا في عتمة وكبيت جازة كذا بإيش بتدور عليه أو عرب ساعة، بأصابعك تترك العين وبعد ذلك تصبح كالعميان تبحث في رؤوس أصابعك عن هذا، فإنك تتحسس فيه. الشفة خلقها الله بنصف رطوبة بين الفم وما بين الجلد، لذلك ما في حاجة أنه كل ساعة والله أنت تروح تبل شفتك وكذا، لحالة طبيعية نصف رطوبة. فهذه المسائل التي خلقها الله عز وجل، نعم، ينبغي علينا كل هذه المقدمة لأصل إلى شيء، أنه في بعض النساء الجاهلات التي تتصدر أحيانا للتعليم، بتقول لبعض النساء بدك تضلي تفركي تفركي تفركي بالمكان هذا حتى تسمعي شلون واحد عم يغسل ايديه زقزقوا ايديه، بدك تسمعي زقزقه بالشغل، هذا خطأ كبير وهذا لا يجوز بحال. وقال لي بعض أطباء النسائية إن غالب أمراض النساء تأتي من هذه الوسوسة التي تحدث. يك أخي رطوبة الله خلقها، أنت لماذا تزيلينها؟ هل يستطيع الإنسان أن يزيل الرطوبة من فمه؟ أبدا ولا بشكل من الأشكال. إذن ووصول إصبع المستنجية إلى ما وراء ما يظهر من فرجها أكثر من ذلك، هذا بالنسبة للغسل إذن وبالنسبة للاستنجاء، أما لو صار الدخول أكثر فإنه يؤدي إلى الإفطار. عند جلوسها على قدميها مفطر، وكذا وصول بعض الأنملة إلى المسربة كذا أطلقه القاضي وقيده السبكي بما إذا وصل شيء منها إلى المحل المجوف منها بخلاف أوله. الكلام عن المسربة وما شاكل ذلك طويل، وأرى أن الوقت يعني قد ضاق بنا، نقف هنا إن شاء الله ونتابع في الغد، والحمد لله رب العالمين.